الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. عادل سليمان يسري. ولد البطل عادل سليمان يسري في 12 من أكتوبر عام 1930. كان والده ضابطا بمصلحة خفر السواحل، وبعد فترة انتقل والده إلى الإسكندرية، وبعد فترة قصيرة اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية. تعود البطل على رؤية الطائرات الألمانية وهي تتصيد الأسطول الإنجليزي في وضح النهار، ومع تكرار الغارات الجوية وتهديدها المستمر أقام والده مع قائد طبية السواحل ملجأ حصينا للأسرتين للاحتماء من تلك الغارات. عادل خارج يا امي. يا لهوي، خارج فين يا ابني؟ انت ما سمعت صوت صفاره الانذار؟ انت ايه، ما بتخافش؟ يخاف؟ ما هو انت ما تعرفيش هو بيعمل ايه ساعه الغاره. بيعمل ايه يعني؟ بيجمع شظايا القنابل ويفحصها ويجمع القطع النادره منها في الدولاب الصغير بتاعه. واشتد عود البطل، وفي مدرسه رياض باشا يصبح حامل العلم في فريق الكشافه، وبإتمام الدراسة الابتدائية التحق بمدرسة الرمل الثانوية. كان بطلنا متفوقا علميا ورياضيا، فقد حصل على مجانيات التفوق منذ بداية دراسته. كان يمارس رياضات السيف والشيش والسباحة والجري وألعاب القوة والملاكمة وكرة الماء والتجديف. أخبار الدراسة إيه عادل؟ الحمد لله يا أمي، كله تمام. عادل، أنا مش عايزة الرياضة تعطلك عن دراستك، وخصوصا السنة دي حبيبي. ما تلاقيش يا أمي، عمر الرياضة ما كانت بتعطلني عن دراستي. ماشي، لكن ما قلتليش نويت على إيه حبيبي بعد الثانوية؟ إن شاء الله كده نفسي أكون طبيب أو مهندس. يا رب يا حبيبي، يا رب يا رب ينولك اللي في بالك كله يا حبيبي. وتصل المؤامرة الإسرائيلية على فلسطين إلى ذروتها، وتبدأ حرب 48 وتغطي كل الأخبار وتشد انتباه البطل. عادل، افتح لنا الراديو نسمع الأخبار ايه. في العاشر من نيسان عام 1948 داهمت عصابات شتيرن والأرغون والهجناء الإسرائيلية قرية دير ياسين العربية في الساعة الثانية فجرا. وقال شهود عيان، لو الإسرائيليين عايزين يعملوا لهم وطن في فلسطين، ما الفلسطينيين هيروحوا فيه؟ والله يا ابني ما نعرف الموضوع ده ينتهي على ايه. اظن شاوم انه هينتهي على خير يا رب. وكانت مذبحة دير ياسين والمذابح التي تليها هي ابلغ رد على سؤاله من ان الهدف هو ابادة الشعب الفلسطيني واحلال الاسرائيليين محلهم. وتلوح الى الاعين هزائم الجيوش العربية في فلسطين، يعني يرضي مين ده؟ يرضي مين اللي بيحصل ده؟ وكنت عايز ايه من جيوش دربها وسلحها وتحكم فيها الاستعمار اللي هو برضو ساعد اسرائيل على سرقة الارض؟ يعني ايه؟ لنا الله يا ابني. لا مش ممكن استسلم، انا لازم اعمل حاجة، انا لازم اتطوع في الجيش وهشارك مع جنودنا لحد ما ناخد طرنا. ويحاول محمد التطوع في الجيش ويرفض طلبه لصغر سنه، فتتغير تطلعاته للمستقبل، فلن يكون طبيبا أو مهندسا، بل سيكون ضابطا مقاتلا يحارب من أجل فلسطين. والتحق البطل عادل يسري بالمدرسة العسكرية الثانوية بالقاهرة وحصل منها على التوجيهية بتفوق. مبروك مبروك يا عادل يا حبيبي، ألف مبروك يا حبيبي. أكيد طب إن شاء الله، مش كده ولا إيه؟ طبعا، وهو ده في كلام؟ لا طبعا، ولا طب ولا هندسة. نعم، حربية، حربية إن شاء الله. التحق عادل بالكلية الحربية وكان متفوقا بها، فكان الأول على طلبة السرية الأولى، ثم حكم دار للقسم المتوسط بالسرية. وتمر بالبلاد أحداث جسام أثناء فترة دراسته بالحربية، فمن حريق القاهرة في يناير 52 حتى ثورة 23 من يوليو 1952 أحداث كان لها الأثر الأكبر على الجميع. إيه يا عادل يا ابني، أنت من تدريب لتدريب ومن فرقة لفرقة. دول هم يدوب فرقتين اتنين يا والدي، فرقة أسلحة صغيرة وفرقة قادة الفصائل. يعني خلصت فرقة قادة الفصائل خلاص؟ الحمد لله يا والدي، وبتفوق وتقدير امتياز كمان. أظن كده بقى من حقك تختار الوحدة اللي عايز تخدم فيها. ده أنا خلاص فعلا اخترتها. يا ترى اخترت إيه؟ هي وحدة من الوحدات اللي بيتم تنظيمها وتسليحها وتدريبها عن طريق خبراء ألمان من اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية. وبوصول البطل إلى وحدته في شهر ديسمبر 1952 وجد عليه عبء الإشراف على وحدة فرعية كاملة عملا وتدريبا، ونظرا لجديته وإخلاصه اختير كأفضل قائد سرية. وفي أول عام 1955 يقوم الإسرائيليون بالاعتداء على قطاع غزة وقطع طريق رفح، وتختار القيادة وحدة البطل للعمل كاحتياطي خفيف الحركة في سيناء. ومنها تحركت الوحدة إلى أبو عجيلة، وكان بطلنا يعمل ليل نهار لتجميع المعلومات عن العدو وإعداد الخرائط. اتفضل يا حضرة الضابط. طبعا انت عرفت ايه اللي حصل؟ قصدي حضرتك الاعتداء على الصبحة وكنتلة؟ عرفت يا فندم، وقدمت تقرير مفصل بكل اللي حصل. انا جات لي اشارة بطلب ارسالك لفرقة ضابط اتصال وقراءة تفسير صور جوية، وطبعا من لفرقة مخابرات ميدانية. اوامر يا فندم. يا عادل انت هيكون ليك شأن عظيم يا ابني. شكرا يا فندم على ثقة القيادة فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وفي احدى مهام الاستطلاع كانت هناك مفاجأة في انتظار بطلنا. انا كنت ضمن قوة الحراسة المصرية الاسرائيلية المشتركة في العوجة، وهناك بقى حصلت حتة مفاجأة. ايه خير خير، انت كده هتقلقني، ايه هي المفاجأة دي؟ تفتكري لقيت مساعد القوة الاسرائيلية يبقى مين؟ هو انا يا ابني هعرف العساكر الاسرائيليين كمان؟ خلصني بقى، طلع مين؟ قول. عزيز. عزيز مين يا ابني؟ عزيز، عزيز صاحبي من ايام الابتدائي في اسكندريه يا امي. عزيز؟ ايه ده، عزيز اسرائيلي؟ هم صحيح كانوا يهود، لكن ايه اللي عمل فيه كده؟ الله، طب ليه سابونا وراحوا يحاربوا مع الاسرائيليين؟ ما هم كانوا عايشين في وسطنا. هو عارفك يا عادل؟ مش عارف يا امي، هو عمل نفسه انه ما بيعرفش يتكلم عربي، وانا كمان عملت نفسي اني ما اعرفوش. بس بصراحة كان نفسي أقعد معاه وأسأله سؤال. السؤال إيه عادي؟ كنت عايز أسأله بعد ما عرف أنا مين وافتكر إننا تربينا سوا، كنت عايز أقوله لو اتقابلنا في معركة ممكن تقتلني؟ تركت وحدة البطل أبو عجيلة وتحركت إلى الإسماعيلية في يوليو 1956 بعد تأميم القناة، وإن هي إلا شهور قلائل حتى بدأ العدوان الثلاثي، وصدرت الأوامر للوحدة بالدفاع عن الإسماعيلية. وعلى إثر الوحدة بين مصر وسوريا انتدب البطل في سوريا في فبراير 1960، وعين البطل بوحدة مشاة في الجبهة الجنوبية، ثم كبيرا للمعلمين في كلية الضباط الاحتياط هناك. وبعد انتهاء الوحدة عاد البطل الضابط عادل يسري إلى مصر متنقلا بين الوحدات من رأس العش إلى هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم قائدا لإحدى وحدات المشاة الميكانيكية حتى أكتوبر 73. هو سيادتك مالك فندم؟ من ساعة يعني سيادتك ما تفقدت الوحدة وسيادتك واقف كده بصص للقناة بشرود قوي كده ليه؟ سرحت وانا بتفرج على القناة لغاية معناية جابت الضفة التانية، صدمني منظر العلم الإسرائيلي عليها. يا فندم، انا كل ما بشوفه الدم بيغلي في عروقي. سلام يا سلام لو صدرت لنا الأوامر دلوقتي بعبور القناة. يا سلام يا فندم، كنت حطمت العلم ده إلى الأبد. على فكرة مش ممكن تكون الاستعدادات والتدريبات اللي قمنا بيها والمعدات والحشود والأسلحة دي كلها ومعدات العبور، مش ممكن كل ده يكون مجرد مناورة. أنا كمان يا فندم قلبي بيقول لي نفس الكلام. تمام يا فندم. في يا حضرة الضابط؟ برقية عاجلة للغاية وشخصية لسيادتك يا فندم. اتنين وتلت؟ هو في ايه فندم؟ بسرعة استدعي قادة الوحدات الفرعية بسرعة حضرة الضابط بسرعة. عمرك فندم. واستدعى البطل قادة وحداته الفرعية وأعطاهم التوقيتات النهائية للهجوم وتوجيهاته لتنسيق العمل المشترك بينها وبين الوحدات المجاورة. ونظر البطل إلى ساعته وهي تقترب من الثانية بعد الظهر، وقبل الموعد المحدد بخمس دقائق سمع صوتا مدويا يصم الآذان. ايه ده يا فندم؟ ايه اللي بيحصل بالسرعه دي؟ الطيران غطى السماء وحجب الشمس وبيعدي القناه وينقض على العدو. الله اكبر الله اكبر. عمليات يا فندم بسرعه. ادي الاوامر لعناصر الاستطلاع ومفارس تامين القتال يقتحموا القناه مبكرا. تمام يا فندم. وانت حضرة الضابط خد وحدتك البرمائيه واقتحم بحيره التمساح. تمام يا فندم. ها ايه اخر المسجدات؟ الوحده الاحتياطيه اتحركت وفقا لتعليمات سيادتك وصدت العناصر المتسلله وابادتها واخذنا اول اسير. عظيم. لازم نحافظ على القطاع اللي احتليناه في راس الكوبري ونتصدى لكل محاولات اختراقه. الله اكبر الله اكبر. كملوا يا رجاله كملوا. دول بيجروا قدامنا دباباتهم زي الفيران ناحيه الشرق. وادي اسطوره الجندي الذي لا يقهر اللي فلقونا بيها اتحطمت قدام ابطالنا. حضره الضابط ادي اوامر لجادتك يتوزعوا لتامين المنطقه اللي احتلناها وسد اي ثغره وخد بالك من الوحده. وسيادتك يا فندم انا هاخد معايا اللاسلكي وكام جندي واعمل استطلاع امامي للعلو والارض. لكن يا فندم سيادتك كده بتخاطب بنفسك. ماشي يا سيادة العقيد. ايه اللي حصل؟ سيادة العقيد يسر الضرب بدالك مدفع. تعال بسرعه نشوف حصل ايه. تعال. في ايه يا فندم؟ يا فندم حاسس بيه سيادتك؟ انا بخير انا بخير يا ولاد انا بخير. النسمة يا مات طلقة صغيرة بتقتل راجل قوي ودان الدبابة من مسافة متر ونص. يا دوب قطعت رجلي بس. ايه ده يا فندم؟ الوضع خطير جدا. سيادتك رجلك اتقطعت والنزيف شديد جدا. محدش يستنى جنبي. اللي بيحبني ياخد بطاري. انا بس كل اللي عايزه منكو تجيبوا لي رجلي وتحطوها معايا في العربية. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرب، أحمد مندوب. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.